الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: ذكر بعض دلائل هذه الأقسام. ولهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد دلائل كثيرة وبراهين عديدة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحصر، يعرفها من لديه أدنى إلمام بنصوص الكتاب والسنة. بل إن من يحفظ فاتحة الكتاب وسورة الناس يجد فيهما ما يشفي ويكفي من وضوح دلالة ونصوع برهان على هذا التقسيم، بل هو أكبر الحقائق الشرعية المقررة في الكتاب والسنة. فمن أدلة توحيد الربوبية قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض، قل الله، وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، وقوله تعالى: ذلك. لماذا تقول وقوله وليست معطوفة على فمن أدلة توحيد الربوبية قول الله؟ مشيت في الأولى. نعم. وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وغيرها من الآيات. ومن أدلة توحيد الألوهية قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله، لأن الله معناه المألوه المعبود، وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وغيرها من الآيات. ومن أدلة توحيد الأسماء والصفات قول الله تبارك وتعالى: الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وقوله سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وآخر سورة الحشر، وغيرها من الآيات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق بيان أقسام التوحيد الثلاثة بذكر المراد بكل قسم، ثم أيضا ذكر ما يضاد كل قسم من أقسام التوحيد. وفي هذا الموضع ذكر لبعض الأدلة على كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. وفي مقدمة ذلك أشير إلى أن أدلة التوحيد وبراهينه وحججه كثيرة لا تحصى، والذي ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن من حكمة الله جل شأنه البالغة أن الأمر كلما كانت حاجة العباد إليه أشد وضرورتهم إليه ألزم، كانت وسائله وطرائق الحصول إليه أيسر من غيره. والحاجة إلى التوحيد هي أعظم الحاجات، والضرورة إليه أعظم الضرورات، فهي أعظم من حاجة الإنسان إلى طعامه وشرابه وهوائه. ولهذا كانت براهين التوحيد ودلائله أوضح البراهين وأبينها وأظهرها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل شأنه. ومن كان لديه أدنى إلمام بكتاب الله جل شأنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد فيهما البراهين الواضحات والحجج الساطعات والدلائل البينات على هذه الأقسام الثلاثة لتوحيد رب الأرض والسماوات جل شأنه. ومن يتأمل في هذا الباب فاتحة الكتاب وخاتمته، سورة الفاتحة وسورة الناس، ما افتتح به كتاب الله وما اختتم به كتاب الله، فهاتان السورتان الكريمتان فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب جمعت أقسام التوحيد الثلاثة، كل واحدة منهما جمعت أقسام التوحيد الثلاثة. فالفاتحة فيها الأقسام الثلاثة: رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أقسام التوحيد الثلاثة. وأيضا رب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه أقسام التوحيد الثلاثة. فجمعت هاتان السورتان أقسام التوحيد الثلاثة. وفيما يتعلق بتوحيد الربوبية هناك أدلة كثيرة في القرآن تقرر هذا التوحيد وتشهد له وتدل عليه. سيق هنا جملة منها كقوله جل شأنه: الحمد لله رب العالمين، وقوله: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وقوله جل شأنه: قل من رب السماوات والأرض قل الله، وكذلك قول الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذه الآيات وإن كانت مشتملة على تقرير توحيد الربوبية إلا أن تقريره من أجل إلزام هؤلاء بإيمانهم بربوبية الله عز وجل أن يفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، ولهذا قال: أفلا تذكرون، أفلا تتقون، فأنى تسحرون، أي أن إقراركم بربوبية الله عز وجل وإيمانكم بذلك يستلزم أن تفردوه وحده سبحانه وتعالى بالعبادة وتخلصوا الدين له وحده جل شأنه دون سواه. كذلكم قول الله جل شأنه: ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، وقوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، كل هذه الآيات دلت على هذا النوع من التوحيد. وتوحيد الألوهية أيضا دلت عليه دلائل كثيرة جدا، بل هو خلاصة دعوة الرسل وزبدة رسالتهم، وهو أول ما يبدأون به أقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن دلائل هذا التوحيد في القرآن قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كذلك قوله جل شأنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في تقرير هذا التوحيد وبيان وجوب إفراد الله جل شأنه بالعبادة وحده دون سواه. ومن أدلة توحيد الأسماء والصفات في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فالرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل دالان على ثبوت صفة الرحمة، وقوله مالك يوم الدين فيه إثبات هذه الصفة العظيمة لله التي يدل عليها اسمه الملك أي الذي بيده الملك، وهو مالك يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء والعقاب. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه جل شأنه يوم القيامة يقول أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان، الملك أي الذي بيد الملك، والديان أي المجازي المحاسب، ومالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب والعقاب. ومن أدلة توحيد الأسماء والصفات قول الله تعالى قول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكذلك قوله هل تعلم له سميا، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه آيات مشتملة على هذا التوحيد، توحيد الرب جل شأنه في أسمائه وصفاته، وذلك بأن تثبت له على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف أو تمثيل. والآية الأخيرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعتبرها أهل العلم قاعدة جامعة في هذا الباب، فيها تقرير وتأصيل المنهج الحق في هذا التوحيد، توحيد الله جل شأنه في أسمائه وصفاته، ومنهج يقوم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، على حد دلالة هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا فيه نفي التمثيل، وقوله وهو السميع البصير فيه إثبات الصفات. وفي هذه الآية الكريمة دلالة على أن إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته على الوجه اللائق بجلاله وكماله لا تمثيل فيه ولا تشبيه، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر عقب نفي المثلية، فدل ذلكم على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق به لا تمثيل فيه ولا تشبيه، وإنما التشبيه والتمثيل أن يقول القائل يد الله كأيدينا أو سمعه كسمعنا أو بصره كبصرنا، فهذا تشبيه وهو كفر بالله، والمشبه كافر بالله عز وجل. لكن الذي يقول لله يد تليق به، ولله سمع يليق به، ولله بصر يليق به، وهكذا يقول في جميع صفاته، هذا برئ من التشبيه، كما أنه برئ من التعطيل، برئ من التشبيه وبرئ من التعطيل، من يقول لله يد تليق به، لله سمع يليق به، لله بصر يليق به، وهكذا يثبت جميع صفات الله على الوجه اللائق بالله عز وجل، هذا برئ من الآفتين، آفة التعطيل وآفة التمثيل. وكان من أهل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال حفظه الله تعالى: من الآيات الجامعة لأقسام التوحيد الثلاثة. ومن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإن هذه الآية الكريمة المباركة متكونة من 10 جمل فيها من توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال ما يحقق لمن قرأها الحفظ والكفاية. وفيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة. وقد بدأت بذكر تفرد الله بالألوهية وبطلان ألوهية كل من سواه، ثم ذكر حياة الله، ثم ذكر حياة الله الكاملة التي لا يلحقها فناء، وذكر قيوميته سبحانه أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، وذكر تنزهه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم، وبيان سعة ملكه سبحانه وأن جميع من في السماوات والأرض عبيد له داخلون تحت قهره وسلطانه، وذكر أنه من أدلة عظمته أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده سبحانه إلا من بعد إذنه. وفيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وأن علمه سبحانه محيط بكل معلوم، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وفيها بيان عظمة الله سبحانه بذكر عظمة مخلوقاته، فإذا كان الكرسي وهو مخلوق من مخلوقاته وسع السماوات والأرض فكيف الخالق الجليل والرب العظيم. وفيها بيان كمال اقتداره سبحانه وأنه سبحانه من كمال قدرته لا يؤوده أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. ثم ختمت الآية بذكر اسمين عظيمين لله وهما العلي العظيم، وفيهما إثبات علو الله سبحانه ذاتا وقدرا وقهرا، وإثبات عظمته سبحانه بالإيمان بأن له جميع معاني العظمة والجلال، وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال سواه. هذا مجمل محتوياتها، فهي آية عظيمة فيها من المعاني الجليلة والدلالات العميقة والمعارف الإيمانية ما يدل على عظمها وجلالة شأنها. هذه الآية الكريمة آية الكرسي هي كما هو معلوم أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وقد جمعت هذه الآية العظيمة المباركة أقسام التوحيد الثلاثة، وجمعت أيضا من براهين التوحيد وحججه ودلائله ما لم يجتمع في آية أخرى من القرآن، وإنما جاء مفرقا في آيات. أما هذه الآية فهي أجمع آيات التوحيد، هذه الآية أجمع آيات التوحيد وأجمع آيات القرآن ذكرا لبراهين التوحيد ودلائله، وأجمعها بيانا لاستحقاق الرب جل شأنه لأن يفرد بالعبادة وأن يخص وحده جل شأنه بالذل والخضوع والانكسار دون سواه. ولعلنا نذكر حديث أبي بن كعب الذي قال فيه صلوات الله وسلامه عليه لأبي بن كعب: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ وأبي من حفاظ القرآن كاملا، من حفاظ القرآن كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أي آية في كتاب الله أعظم، وهو يحفظ القرآن كاملا والقرآن آياته تزيد على 6000، فأي آية معك من كتاب الله أعظم؟ لاحظ الآن مطلوب ذكر آية واحدة من بين أكثر من 6000 آية، ولاحظ أيضا المدة المطلوب فيها الجواب في الوقفة نفسها، يعني ما قال له مثلا تأمل في الموضوع لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين ثم تحضر الجواب في الوقفة نفسها. فقال له أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت آية الكرسي. في الوقفة نفسها قال قلت آية الكرسي. قال فضرب بيده على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيا لك هذا العلم. هنأه عليه الصلاة والسلام على هذا العلم العظيم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به في وقفة واحدة، اختار من بين أكثر من 6000 آية آية واحدة توصف بأنها أعظم آية في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أيده وهنأه على هذا الجواب. هذا نستفيد منه فائدة عظيمة ينبغي أن ننتبه لها، ألا وهي عظم مكانة التوحيد وعظم منزلته في نفوس الصحابة. أبي رضي الله عنه لما سئل عن هذا السؤال، القرآن مشتمل على أنواع من المعارف والعلوم والحقائق والأحكام والآداب، مشتمل على أمور كثيرة جدا. هناك آيات جمعت الآداب، هناك آيات جمعت في أمور أخرى، هناك آيات في القصص، هناك آيات في الأحكام، هناك. وذهن أبي رضي الله عنه وأرضاه لم يتجه في البحث عن أعظم آية في كتاب الله إلا إلى آيات التوحيد، إلا إلى الآيات التي في التوحيد. وأيضا في هذه الآيات نظر في الآية الجامعة للتوحيد، أجمع آية في بيان التوحيد، أجمع آية في بيان التوحيد وذكر براهينه ودلائله، فذكر هذه الآية العظيمة التي اجتمع فيها من براهين التوحيد ودلائله ما لم يجتمع في أي آية أخرى، بل جاء مفرقا في آيات، بل جاء مفرقا في آيات فيها وحدها أكثر من 10 براهين على توحيد الله، آية واحدة وجملها 10 جمل، وفيها أكثر من 10 براهين على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، وفيها أكثر من 20 صفة لله، وفيها 5 أسماء حسنى لله. فعندما تتأمل وتتدبر في هذه الآية الكريمة العظيمة المباركة تجد أنها جمعت من براهين التوحيد وحججه ودلائله وشواهده ما لم يجتمع في غيرها، فكانت لذلك أعظم آية في القرآن. وآيات القرآن، آيات القرآن متفاضلة، آيات القرآن متفاضلة، لا باعتبار من تكلم به لأن كل كلام الله، لكن باعتبار ماذا؟ المعاني التي اشتملت عليها آيات القرآن. فالآيات التي في التوحيد أعظم من غيرها، الآيات التي في التوحيد أعظم من غيرها. والصحابي الآخر التي قصته في الصحيح كان يصلي بقومه ويقرأ في كل ركعة بقول والله أحد، فالصحابة الذين معه استشكلوا هذا الأمر وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، اسألوه لأي شيء يفعل ذلك، فسألوه قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، هذا هو السبب، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أن حبك إياها أدخلك الجنة. أحب هذه السورة وأحب أن يكثر من قراءتها لسبب واحد، أن فيها صفة الرحمن وهو يحب الرحمن سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، هذا نأخذ منه فائدة أن حب صفات الله يدخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فحب صفات الله وعندما تقرأ الآيات التي في القرآن فيها صفات الله تفرح وتتأمل وتتدبر وتجتهد في معرفة أوصاف ربك جل شأنه وأسماؤه، هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، من أعظم أسباب دخول الجنة. الشاهد أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله، لأنها أعظم آية تقريرا للتوحيد، لأنها أعظم آية تقريرا للتوحيد وذكرا لبراهينه ودلائله وحججه. ولهذا الشياطين لا تطيق هذه الآية، إذا قرأت هذه الآية بصدق أبطلت الأحوال الشيطانية وأبطلت السحر وأبطلت الباطل وفرت الشياطين، ولا تطيق ذلك إطلاقا. وإذا قرأت بصدق أبطلت جميع الأحوال الشيطانية، لكن متى يكون من العبد قراءة لهذه الآية بصدق عن فهم لما دلت عليه من توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ من المصائب، والمصائب كثيرة، أن من الناس من يقرأ آية الكرسي ويحفظها ويعلقها وينقضها بفعله، ينقضها بفعله، تجد يحفظ آية الكرسي وفي الوقت نفسه يستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويحفظ آية الكرسي، لكن آية الكرسي في واد وهو في واد آخر، فمن انتفع بآية الكرسي ولا استفاد منها. ومثل هذا الشياطين تقترب منه، لأنه هو نفسه ما استفاد ولا انتفع من آية الكرسي، لكن إذا قرأها بصدق وفهم للتوحيد الذي دلت عليه مستحذرا عظمة الله وجلاله وتفرده وكبرياءه وعلوه سبحانه وتعالى، فهذه المعاني ما تطيقها الشياطين إطلاقا. والمكان الذي يقرر فيه التوحيد لا تطيقه الشياطين ولا تطيق البقاء فيه. فآية الكرسي جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، فيها ذكر الألوهية وبه صدرت، وفيه أسماء الله وصفاته، فيها 5 أسماء وأكثر من 20 صفة، وفيها أيضا ذكر ربوبية الله وملكه جل شأنه. نعم. هذا مجمل محتوياتها، فهي آية عظيمة فيها من المعاني الجليلة والدلالات العميقة والمعارف الإيمانية ما يدل على عظمها وجلالة شأنها. الكلام على مضامين يعني هذه الآية العظيمة يطول جدا، وحقيقة يعني ينبغي على كل مسلم أن يعتني بهذه الآية، أن يعتني بهذه الآية، وأن أيضا يعتني بتنشئة أبنائه وأهله على هذه الآية، ليس فقط حفظها بل فهم هذه الآية، بل فهم هذه الآية. بعض الأسر حظوا هذه الآية منهم أن يعلقوها في ورقة على صدر الأولاد دون فهم ودون عناية ودون أيضا حفظ لهذه الآية من الامتهان. الآن تعرض حتى للامتهان، فالعناية بهذه الآية يكون بالحفظ ويكون بالفهم ويكون بتحقيق ما دلت عليه، 3 أمور: يكون بالحفظ لها، الحفظ الجيد المتقن، ويكون بالفهم لمعناها، ويكون بتحقيق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله عز وجل. وأكرم بطفل ينشأ يحفظ آية الكرسي ويفهم معناها ويحقق ما دلت عليه من التوحيد، هذا والله فاز بسعادة الدنيا والآخرة. نعم. قول الله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. اجتمع في هذه الآية الأقسام 3: قل أتعبدون من دون الله، هذا ذكر لتوحيد العبادة، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، هذا ذكر توحيد الربوبية وهو السميع العليم، هذا ذكر الأسماء والصفات. قول الله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قول الله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قول الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قول الله تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جميع هذه الآيات الكريمات اشتملت على الأقسام الثلاثة للتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإذا تأملت هذه الآيات تجد كل واحدة منها جمعت أقسام التوحيد الثلاثة. مثلا قوله هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، جمعت الأسماء والصفات والألوهية والربوبية. وهذه بعض الآيات يعني جمعت من كتاب الله عز وجل وهي جامعة لأقسام التوحيد الثلاثة. ومن المفيد في هذا الباب أثناء قراءة القرآن الكريم أن يتأمل طالب العلم في هذا الأمر الذي هو أعظم ما يكون وأجل ما يكون، فيحاول أن يجمع مثل هذه الآيات ونظائرها مما جمع أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الآيات الأخيرة من سورة الحشر أيضا جمعت أقسام التوحيد الثلاثة، والآية الأخيرة منها أيضا جمعت الأقسام، قوله هو الله الخالق البارئ المصور هذا فيه الربوبية، له الأسماء الحسنى هذا الأسماء والصفات، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض توحيد العبادة، وكذلك اسمه الله فيه التأله والتعبد والخضوع له جل شأنه. نعم. قول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية من سورة مريم جمعت أقسام التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده هذا توحيد العبادة، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد العبادة، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. وهنا نقل للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية، ذكر فيه أن هذه الآية الكريمة جمعت أقسام التوحيد الثلاثة. نعم. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى مبينا دلالة الآية على ذلك: اشتملت أي الآية على أصول عظيمة على توحيد الربوبية، وأنه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بكسر السين، وأحيانا أنا يعني أنطقه بالفتح لكن هو بن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هكذا ضبطه، أحيانا أقول السعدي يعني يأتي على لساني السعدي لكن هو ضبطه عبد الرحمن بن سعدي أو الشيخ عبد الرحمن السعدي هكذا. نعم. اشتملت أي الآية على أصول عظيمة على توحيد الربوبية، وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره، وعلى توحيد الألوهية والعبادة، وأنه تعالى الإله المعبود، وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده، ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله فاعبده الدالة على السبب، أي فكما أنه رب كل شيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده. ومنه الاصطبار لعبادته تعالى، وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى، فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر، وهو الصبر على الواجبات والمستحبات، والصبر على عن المحرمات والمكروهات، بل يدخل في ذلك الصبر على البليات، فإن الصبر عليها وعدم تسخطها والرضا عن الله تعالى بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله واصطبر لعبادته. واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات، عظيم النعوت، جليل القدر، وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي، بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات. هذا بيان عظيم منه رحمه الله تعالى لاشتمال هذه الآية الكريمة على أقسام التوحيد الثلاثة، ونبه على فائدة ثمينة وهي قوله فاعبده، قال أتي فيه بالفاء فاعبده الدالة على السبب، أتي فيه بالفاء الدالة على السبب، أي كما أنه وحده تفرد بالربوبية لا شريك له، فأفرده أيها العبد العبادة، لا تجعل معه شريك، مثل قوله تعالى وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون، أي كما أنه وحده تفرد بالخلق لا شريك له في شيء من ذلك، فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: من الأذكار والدعوات الجامعة لأقسام التوحيد، إن الأذكار المشروعة والدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم مبارك لترسيخ التوحيد وتجديد عهد الإيمان وتثبيت العقيدة وتقوية الصلة بالله عز وجل، وفيها اعتراف بنعمه المتوالية وآلائه المتتالية، وشكر له على تفضله وإنعامه وجوده وإحسانه، وفيها لجوء إليه وحده واعتماده عليه دون واعتماد لو تحذف الهاء أو لا، وفيها لجوء إليه وحده واعتماد عليه دون ما سواه بالتعوذ به سبحانه من نزغات الشيطان وشرور النفس وشر كل ذي شر من الخلق ومن شر كل نقمة أو بلاء أو مصيبة، وفيها تقرير لتوحيد الله عز وجل وبراءة وخلوص من الإشراك به وإقرار وإذعان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ومن كان ذا عناية واهتمام بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة عنه فإنه يبوء ويعترف مرات كثيرة بأن الله عز وجل وحده هو الذي أمات وأحيا وأطعم وأسقى وأفقر وأغنى وألبس وأكسى وأضل وهدى، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه وحده المستحق لأن يؤله ويعبد ويخضع له ويذل وتصرف له جميع أنواع العبادة. فالذكر كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها، فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي يبنى ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه وكما يقوم السقف على حائطه. نعم، هنا بيان لأن الأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام والأدعية المشروعة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم انتظمت أيضا هذا الأمر الذي هو أعظم الأمور وأجلها، ألا وهو التوحيد بأنواعه. ومن المعلوم أن الأذكار الشرعية ليست ألفاظا لا معنى لها أو كلمات لا مدلول لها، بل هي كلمات مشتملات على أجل المعاني وأعظم المقاصد وأنبل الأهداف. وعندما يكون العبد ذا عناية بذكر الله مع فهم للمعاني وتدبر للدلالات وعقل للمراد بتلك الأذكار، يكون لها أثر بالغ عليه. ومن أعظم آثار الأذكار المشروعة على من يقولها بتدبر وتعقل أنها تقوي التوحيد في القلب، وتوسع مساحته في النفس، وتعظم صلة العبد بالله تبارك وتعالى، وتزيد الإيمان، وتقوي الصلة بالرحمن جل شأنه. أما إذا كان يقول ألفاظا لا يعي معناها ولا يدري ما حقيقتها، أو يقول ألفاظا يخطئ في فهمها. الآن يوجد من يقول لا إله إلا الله ويسيء الفهم لهذه الكلمة، يخطئ في فهم هذه الكلمة. فالذي ينتفع حقا بالأذكار المشروعة هو الذي يعقل معانيها ويعرف دلالاتها، فيكون لها الأثر البالغ عليه تحقيقا للتوحيد وتقوية للإيمان وزيادة للصلة بالله عز وجل، توسيعا لمساحة الإيمان في القلب، يكون لها أثر مبارك. ولهذا يقول ابن القيم عن الذكر، عن ذكر الله، يقول الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال. متى يكون الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال؟ هل إذا كان الإنسان حظه من الأذكار ألفاظها فقط هل تثمر فيه معارفا وأحوالا وهو لا يعي معانيها ولا يعرف دلالاتها؟ فالذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر. وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. وهذا فيه التنبيه إلى حاجة العبد الماسة وضرورته الشديدة إلى أن يكون ذا عناية بذكر الله جل وعلا مع عقل للمعاني وفهم للدلالات. وسيأتي أمثلة من الأذكار المأثورة والأدعية المشروعة التي فيها الفائدة العظيمة والثمرة الجليلة في التمكين للتوحيد والتحقيق له والتثبيت له في القلب، وتجديد أيضا التوحيد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا الذكر لله والدعاء هذا تجديد الإيمان، لازلت وأنت تذكر الله تجدد إيمانك وتقوي صلتك بالله. ولا يكون هذا الانتفاع والارتفاع إلا بالفهم والعقل لمعاني الأذكار المشروعة والدعوات المأثورة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفيما يلي ذكر لبعض الأدعية والأذكار الجامعة لأقسام التوحيد الثلاثة. عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في صحيح البخاري، اشتمل على أعظم صيغة للاستغفار، وصفها عليه الصلاة والسلام بقوله سيد الاستغفار، والسيد هو المقدم على غيره، فهذه الصيغة للاستغفار هي الصيغة المقدمة، وهي أفضل صيغة للاستغفار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، دلالة على فضل هذه الصيغة وعظمها، وأنها أفضل صيغة للاستغفار. والسنة جاءت بصيغ عديدة للاستغفار، إلا أن هذه الصيغة أفضلها وأعظمها. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من قالها وهو موقن، اشترط اليقين، اشترط اليقين، قال وهو موقن. ومن المعلوم أن من يأتي بهذه الألفاظ ولا يدري ما معناها، من أين له اليقين، من أين له اليقين إذا كان لا يدري ما معناها؟ واليقين هو تمام العلم وكماله، اليقين هو تمام العلم وكماله، فإذا كان الإنسان لا يدري معناها أصلا ولا يعرف مدلولها أصلا، من أين يأتي اليقين؟ فضلا عن من يفهم معناها فهما خاطئا ويسيء في فهم معناها. فاشترط اليقين، قال من قالها من يومه، من قالها من نهاره موقنا بها، اشترط، هذا شرط، موقنا بها شرط، شرط لحصول الثمرة. قوله فهو من أهل الجنة، قوله من أهل فهو من أهل الجنة، هذا مشروط باليقين، من قالها موقنا، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فإذا انتفى اليقين انتفت الثمرة المترتبة على وجوده. فهذا مما يؤكد ما سبق التنبيه عليه، وهو أهمية العناية بماذا؟ فهم الأذكار وعقل معانيها وتحقيق ما دلت عليه من توحيد، حتى يكون الإنسان من أهل اليقين الذين يفوزون بثواب الله تبارك وتعالى العظيم. قال سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت ربي، هذا توحيد الربية، أي أنا مقر بأنك وحدك الرب، الخالق، الرازق، المالك، المنعم، المدبر، أنت ربي، أنت المتفرد بالربوبية، لا شريك لك، أقر بذلك وأعترف، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا توحيد العبادة، أي لا معبود بحق سواك، أي كما أنك تفردت بالربوبية لا شريك لك، فأنا أفردك بالعبادة لا ند لك، ربي لا إله إلا أنت. فهنا جمع بين نوعي التوحيد، الربوبية والألوهية، الربوبية في قوله ربي، والألوهية في قوله لا إله إلا أنت. ثم لعظم مقام التوحيد أعاده مؤكدا عليه، قال خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، خلقتني، هذا راجع إلى قوله ربي، راجع إلى قوله ربي، يعني ربي الذي خلقتني لا خالق لي سواك، وقوله وأنا عبدك راجع إلى لا إله إلا أنت، لأن لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله وأن تفرده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وهذا فيه التزام عهد التوحيد وميثاقه العظيم، وأن العبد على ما عاهد الله عليه ووعد الله عز وجل بالتزامه والوفاء به من عبادته والخضوع له وإخلاص الدين له والبعد عن ما يسخطه جل شأنه ويغضبه، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي في التزام الأوامر، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، هذا فيه التعوذ بالله جل شأنه من الأفعال السيئة والأمور الخاطئة التي يقع فيها الإنسان، والإنسان عرضة لذلك. قال أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. أبوء أي أعترف، أبوء أي أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف لك يا رب بنعمتك. ونعمة مفرد مضاف فيفيد العموم، أي بكل نعمة أنعمت بها علي أعترف أن جميع النعم منك وأنك أنت المتفضل والمنعم. أبوء لك بنعمتك علي، يدخل تحت قولك أبوء لك بنعمتك علي نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الولد، كل النعم نعمتك علي، لأن النعمة مفرد مضاف فيفيد العموم، أي أعترف بكل نعمة أنعمت بها علي أنها منك وأنك أنت المتفضل وأنت المنعم. وأبوء بذنبي أي أعترف وأقر بأنني مذنب، وذنب مفرد مضاف أيضا يفيد العموم، فمعنى بذنبي أي بذنوبي، فأنا أعترف أن عندي ذنوب وأنني مقصر ومخطئ، أعترف وأقر بذلك. والاعتراف بالذنب بوابة التوبة، اعتراف بالذنب، اعتراف الإنسان بذنبه وتقصيره في جنب الله، هذا بوابة التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهو شرط في التوبة. وأعترف بذنبي فاغفر لي، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، غفران الذنوب. قدم بين يدي هذا المطلوب توسلات عظيمة، توسل إلى الله بتوحيده في ربوبيته وألوهيته، و توسل إلى الله عز وجل بالالتزام بالعهد والوعد، وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتعوذ به عز وجل، استعاذ به من شر ما صنع، واعترف بالنعمة واعترف بالذنب، كل ذلك وسائل بين يدي هذا المطلوب. فاغفر لي، فاغفر لي أي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره، فاغفر لي أي اغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذه أيضا وسيلة يتوسل بها إلى الله، اعترافه بأن الذنوب لا يغفرها إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا فيه أيضا الإيمان بأسماء الله وصفاته، فيه الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن من صفات الله عز وجل أنه يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا هو جل شأنه. فجمع هذا الذكر المبارك والدعاء العظيم أنواع التوحيد الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها أي هذه الكلمات من النهار، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة. وهذا فيه أن هذا الذكر العظيم ذكر ينبغي أن يكون ذكرا راتبا يواظب عليه المسلم كل يوم، لا يفوته ولا يوم من أيامه، كل يوم لأنك ما تدري في أي صباح في أي يوم تموت أو في أي مساء تموت، وهذه غنيمة إذا قلتها في يومك عن يقين ومت من يومك دخلت الجنة. فهذا فيه حث من النبي عليه الصلاة والسلام على المواظبة اليومية على هذا الدعاء بحروفه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة في الصباح ومرة في المساء، وظيفة يومية راتبة يحرص المسلم ألا يفوته ولا في أي يوم من أيامه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا بلغهم الخير وعلموا ما فيه من الثمرة والأجر لم يفوته. ومن لطيف ونافع ما يذكر في هذا الباب قصة فاطمة عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ قالت: بلى. قال: تسبحين الله إذا أويت إلى فراشك، تسبحين الله 33، وتحمدينه 33، وتكبرينه 34، هذه 100. العلماء رحمهم الله أخذوا من هذا أن الأذكار المأثورة تعطي الإنسان قوة في صحته، في بدنه، في نشاطه. قال: ألا أدلك على خير لك من خادم، بمعنى أن إذا اعتنت بالأذكار أمدها الله بالقوة والنشاط والصحة والعافية، ولم تكن بحاجة إلى من يخدمها. ألا أدلك على من هو خير لك من خادم؟ قالت: بلى. فأرشدها إلى هذا الدعاء. قيل لعلي راوي هذا الحديث رضي الله عنه قال فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركتهن، هذا موضع الشاهد، قال: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد الحاضرين: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، ليلة قتال، ما نسيها حتى في تلك الليلة من المواظبة والعناية الدقيقة. مع أن الإنسان عندما تأتي أمور مذهلة أو أمور شديدة يغفل عن، مع أن الذكر لا ينبغي أن تغفل عنه مهما كانت ظروفك، لأن الذكر هو النجاة، الذكر هو النجاة، فلا تغفل عنه حتى في أشد الظروف، اعتني بالذكر لأن الذكر هو النجاة. ما ذكر الله عز وجل في شدة إلا وزالت، ولا عسر إلا وتيسر، فذكر الله هو الفرج بعد الشدة وهو اليسر بعد العسر. ولهذا ينبغي على الإنسان حتى في أحلك الظروف وأشد الأمور أن يفزع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفوت الذكر والعناية به. فالشاهد أن هذا الاستغفار العظيم ينبغي أن يعتني به المسلم، يحفظه بحروفه كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأيضا يعتني بالتأمل في معناه والتحقيق لما دل عليه، فيقوله عن يقين، فيقوله عن يقين. ومن قاله عن يقين في صباحه ومات من يومه دخل الجنة، وإذا قاله في مسائه ومات من ليلته دخل الجنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدخلنا جميعا جنات النعيم، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين، منيبين، لك مخبتين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نبوء لك